عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من البدع والضلالة والنار. أيها الأحبة في الله، الحمد لله عز وجل يملأ ما بين السماوات وما بين الأرض، ويملأ ما شاء من شيء بعد أن يسر لنا ولكم هذا اللقاء المبارك في بيت من بيوت الله، على آية من كتاب الله، وحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن ينفعنا جميعا بما نسمع ونقول، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أيها الأحبة في الله، وحتى لا ينبسط أو لا ينسحب بساط الوقت من تحتنا سريعا، ندخل في موضوعنا الذي نحب أن نتحدث عنه. أخي الكريم، لقد أكرمنا الله عز وجل، أكرم هذه الأمة بأن جعل نبيها أفضل الأنبياء، وبأن جعل كتابها أفضل الكتب، وبأن جعل هذه الأمة خير الأمم. ولقد شرع الله عز وجل لنا هذا الدين العظيم الذي خفف الله فيه علينا الأسرار والأغلال التي كانت على من كان قبلنا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولقد جعله الله عز وجل دينا أكمله لهذه الأمة، وجعله نعمة أتمها عليهم، وجعلها شريعة رضيها لهم. فقال ربنا في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبين الله عز وجل أنه دين أكمله، وأنها نعمة أتمها، وأنه دين وشريعة رضيها لنا. وقال ربنا في كتابه الكريم وهو يمتن على عباده ويذكرهم بنعمه عليهم، قال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب حكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يريد الله ليبين لكم ويتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهذه الآيات تضمنت تذكيرا من الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة العظيمة وبهذا الدين الكريم وبهذه الملة الحنيفية السمحاء التي جعلها الله عز وجل لهذه الأمة. لذلك أيها المسلم الكريم، كان على المسلم لزاما أن يحمد الله سبحانه وتعالى أن جعله مسلما، كان على المسلم لزاما أن يحمد الله عز وجل حمدا كثيرا وأن يشكره شكرا متواليا أن جعله يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولا ونبيا، ويسأل الله عز وجل أن يتوفاه حين يتوفاه وهو على دين الإسلام وهو عنه راض. أيها المسلم الكريم، هذا الدين ما أعظمه ومن أكرمه، وإذا نظرت إلى أوامره ونواهيه، إلى ما يأمر به وإلى ما ينهى عنه، إلى ما يدعو إليه وإلى ما يحذر عنه، وجدته قد جمع الخير كله، وجمع البر كله، وجمع الصلاح كله فيما يتعلق بأمر دين الإنسان وأمر دنياه. لذلك كان علينا أن نعظم هذا الدين وأن يجد المكانة العظيمة والمنزلة الرفيعة في قلوبنا، ولذلك كان علينا لزاما أن نقدم لهذا الدين وأن نعمل لهذا الدين، وأن يعمل كل امرئ ما في وسعه وما أقدره الله عز وجل نحو هذا الدين. أيها المسلم الكريم، أكرمك الله بهذا الدين العظيم فجعلك من أهل القرآن وجعلك من أتباع هذا الرسول الكريم وجعلك من هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها وأفضلها عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك نتساءل في أنفسنا ويسأل بعضنا بعضا ويحاسب أحدنا نفسه: ماذا قدمنا لهذا الدين؟ ماذا عملنا لهذا الدين؟ ما الذي بذلناه من أوقاتنا؟ ما الذي بذلناه من أموالنا؟ ما الذي بذلناه من جهودنا؟ ما الذي بذلناه من أفكارنا وهمومنا وانشغالنا لنصرة هذا الدين ولتبليغ هذا الدين ولنشر هذا الخير في أوساط الناس؟ أيها المسلم الكريم، إن هذا الدين كل إنسان عليه أن يدعو إليه، وكل إنسان يلزمه أن يحمله وأن يبلغه وأن ينشره في أوساط الناس بقدر ما يستطيع إليه. ولذلك كان من أعظم الوظائف التي تقوم بها ومن أعظم الأعمال وأجلها عند رب العالمين أن يكون عندك دعوة إلى الله، وأن يكون عندك نشر للخير وأمر بمعروف ونهي عن منكر وإحياء للسنن وتعليم لكتاب الله وتعليم لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه أشرف الوظائف وهذه أشرف الأعمال التي يمارسها الإنسان في حياته، أن يكون عنده هم لهذا الدين وانشغال بهذا الدين وعمل لهذا الدين، أن ينشر في أوساط الناس الخير، أن يعلم آية من كتاب الله، أن يعلم حديثا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن ينشر حكما من الأحكام، أن يحذر عن معصية من المعاصي بقدر ما يستطيعه وبقدر ما يعمله. أنبياء الله عز وجل ورسله أكرمهم الله وشرفهم الله فجعلهم أنبياء وجعلهم رسل وجعل لهم تلك المنازل العالية الرفيعة، وما ذلك كله إلا لأنهم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى ولأنهم مبلغون وخلقه. ولذلك أيها المسلم الكريم تأمل آيات من كتاب الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يدعو إلى الله عز وجل، ويأمره أن ينشر الخير في أوساط الناس، ويأمره أن يستمر في دعوته مهما حصل من الأذى، ومهما حصلت من المؤامرات، ومهما حصل من المكر، فإن عليه أن يستمر وأن لا يألو جهدا فيما أمره الله عز وجل أن يقوم به. قال ربنا في كتابه الكريم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله سراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فهذه آيات يأمر الله عز وجل فيها نبيه أن يستمر في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يقول الله عز وجل له: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فبين الله عز وجل أن الكافرين وأن المنافقين يبذلون ما يبذلون ويسعون السعي الحثيث في أن يصدوه عن دعوته إلى الله عز وجل وعن تبليغ شرع الله سبحانه، ويمكرون به المكر العظيم ويكيدون له الكيد العظيم، فأمره الله سبحانه ألا يبالي بذلك وألا يلقي له بالا، بل يستمر في نشر الخير وفي تعليم الناس متوكلا على الله سبحانه. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فهذا هو المطلوب منك أيها المسلم الكريم، حينما ترى أهل الكفر قد مكروا وخططوا وكادوا وبذلوا وأنفقوا ليصدوا الناس عن الخير وليحرفوهم عن دينهم وليجعلوا بينهم البغضاء والشحناء ويشعلوا بينهم الفتن ويزرعوا بينهم البلاء، فعلى المسلم ألا يبالي بذلك كله وألا يكترث بذلك كله وألا تفتر نفسه، بل يستمر في دعوته إلى الله عز وجل متوكلا على الله سبحانه، والله جل جلاله هو الذي يتولى عبده ويرعاه. قال ربنا في كتابه الكريم: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إنهم يكيدون كيدا. فبين الله أنهم يكيدون وأنهم يخططون وأنهم يتآمرون، لكن قال سبحانه: وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أيها المسلم الكريم، ليست الحرب اليوم على فلان ولا على علان، ليست الحرب اليوم على إنسان بعينه، الحرب التي يشنها الغرب الكافر اليوم ومن مالأه من أهل النفاق والعياذ بالله هي حرب على الإسلام، هي حرب على القرآن، هي حرب على السنة، هي حرب على الخير. فلتعلم هذا جيدا ولتهتم بدينك ولتعلم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وتنشر الخير وتعمل بالخير بقدر ما تستطيع. ويقول ربنا في كتابه الكريم: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب، إليه أدعو وإليه مآب، أي هذا ما أمرني الله به ومرجع إليه ومصيري بين يديه، وهو الذي يحكم بين عباده ويقضي بينهم، والله يقضي بالحق. ويقول ربنا في كتابه الكريم: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك وادع إلى ربك أي استمر في الخير وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ويقول ربنا في كتابه الكريم فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم ويقول ربنا في كتابه الكريم فلذلك فادع واستقم كما أمرت أي كما أمرك الله وكما أرادك الله لا كما يريد الناس ولا كما تريد الأعراف ولا كما تريد العادات ولا كما عليه المجتمعات ولكن فلذلك فادع واستقم كما أمرت أي كما أمرك الله وكما وجدت ذلك فيما أوحينا إليك ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وهكذا أيها المسلم الكريم يوجه الله عز وجل إلى نبيه عليه الصلاة والسلام الأوامر المتتالية والمتتابعة باستمراره في الخير ونشر العلم ونشر الخير في أوساط الناس ويأمره أن يتوكل على الله ويأمره أن يستعين بالله ويأمره أن لا يضعف وأن لا توهن قواه بسبب ما يجده من البلاء وبسبب ما يراه من المكر فإن الله عز وجل جاعل له من ذلك فرجا ومخرجا أيها المسلم الكريم. ولتعلم أن هذا الطريق ليس يخص الأنبياء والمرسلين فقط بل لنا فيهم عظيم الأسوة وكريم القدوة وقد قال ربنا في كتابه الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام قل يا أيها الرسول الكريم يا أيها النبي الكريم قل لأمتك وأعلن لأمتك هذه سبيلي أي هذه طريقي وهذا عملي وسيري الذي أسير به إلى الله وأتجه به إلى رضا الله سبحانه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أي علم ومعرفة بما أدعو إليه بما أمر به بما أنهى عنه على بصيرة أنا ومن اتبعني أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شاهدنا قوله جل جلاله أنا ومن اتبعني. فهل لك أيها المسلم الكريم أن تكون من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهنيئا لمن جعل له في هذه الحياة هذه القدوة الكريمة وهذه الأسوة الحسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينظر ماذا كان يقوله ويفعله وماذا كان يأمر به وينهى عنه وكيف كان حاله في حضره وسفره وفي رضاه وفي غضبه وفي حربه وسلمه فيقتدي به في ذلك كله ويدعو إلى ذلك كله. ولتعلم أيها المسلم الكريم أن هذا الأعمال من أجل الأعمال ومن أعظم ما تدخره للقاء الله سبحانه وتعالى. قال ربنا في كتابه الكريم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أي هذا الذي قد جعل من همه وباله وشغله وعمله أن يدعو إلى الله وإلى مرضاة الله لا قول أحسن من قوله ولا فعلا أحسن من فعل. مهما كانت الأفعال مهما كانت الأقوال إنها لتتهاوى أمام قوله وأمام فعله. فهو الذي يدعو إلى رضوان الله، وهو الذي يدعو إلى جنة الله، وهو الذي يدعو إلى شرع الله، وهو الذي يدعو الناس إلى الخير، يدعوهم إلى الصلاح، يدعوهم إلى الفلاح في الدنيا والآخرة، وهو الذي يحذرهم من الشر والبلاء الذي يصيب الإنسان إذا خالف أمر ربه وأمر رسوله في الدنيا والآخرة. ولذلك نوه الله بشأنه ورفع الله من قدره. فلا تظن أيها المسلم الكريم أن الخيرية لهذه الأمة وأن الكرامة لهذه الأمة كانت لها على غيرها من الأمم اعتباطاً، بل كانت لها بما قامت به من الخير ولما اتصفت به من الخير. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قرأ الحسن البصري رحمه الله هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فقال هذا حبيب الله، هذا ولي الله، أجاب الله فيما دعاه إليه ودعا الناس إلى ما أجاب الله إليه. فيا أيها المسلم الكريم، تريد أحسن الأعمال؟ تريد أحسن الأقوال؟ تريد أشرف الفضائل والأفعال التي بها تكرم عند الله وتنال الأجر العظيم؟ اعمل بشرع الله ودع إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أيها المسلم الكريم، إنها طريق كريمة دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهلها، دعا لهم بالقبول، دعا لهم بالنظارة، دعا لهم بالحسن والجمال، دعا لهم بالبشارة. ولذلك يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. هذه دعوة كريمة وقد استجابها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. فتجد طالب العلم، تجد الحافظ لكتاب الله والحافظ لسنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي يعلم هذا آية ويحفظ هذا حديثا، يأمر بمعروف وينهى عن منكر، ترى على وجهه جمالا، ترى على وجهه بهاء، ترى النور يخرج من محياه، ولربما لو نظرت إلى بشرته كانت سوداء، ولربما لو نظرت إلى خلقته كانت دميمة، ولكنك تجد أنسا معه، تجد إقبالا عليه، تجد محبة له، تجد نفسك ترتاح حينما تراه، حينما تجلس إليه. ما سبب ذلك؟ إنها بركة الدعوة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. كان عطاء بن أبي رباح كما ذكر في ترجمته كان أسودا أعرجا محدودب الظهر، وجانه كان أعورا، ومع ذلك وكان قصيرا، ومع ذلك كان ينادى في موسم الحج ألا يفتي إلا عطاء، وكانت تزدحم الناس عليه، وكان المحظوظ من يجد فرصة ليجلس معه، من يجد فرصة ليسمعهم سؤاله وليسمع جوابه. إنها بركة العلم، بركة تعليم الخير ونشره والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيها المسلم الكريم، إنها خير مما يتنافس عليه الناس اليوم ويتهالكون من أجله. بعث النبي عليه الصلاة والسلام عليا لفتح خيبر، فقال له علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: على رسلك، انفذ على رسلك، واعلم أنه لن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن أيضا قال له: يا معاذ، لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أيها المسلم الكريم، ما يدريك لعل كلمة تقولها يفتح الله لها قلب رجل قد قطع الصلاة فصار يصلي على يديك، وربما كان عاقا لوالديه فسار بسببك بارا بهما، وربما كان قاطعا للرحم فجلست إليه وقلت له اتق الله وخف من الله عز وجل، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فلعله يصل رحمه بعد قطيعة على يديه. ما يدريك أيها المسلم الكريم أنت قد وجدت رجلا أصبح يأكل المال من الحرام من ربا أو من رشوة أو من احتيال أو من اختصار لأموال المسلمين، فجلست إليه ونصحته وبينت له الحكم الشرعي فأرجع المظالم إلى أهلها وتاب إلى الله على يديه. ما يدريك أيها المسلم الكريم لعل رجلا وجدته يسب أو يشتم أو يلعن فقلت له إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، يا هذا اتق الله، إن الله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فترك ذلك على يديك. ما يدريك أيها المسلم الكريم لعلك وجدت رجلا ينظر إلى ما حرم الله ويهتك أعراض المسلمين أو يسمع ما حرم الله من غيبة ونميمة وآلت له وطرب، فقلت له يا هذا اتق الله، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما يدريك أيها المسلم الكريم لعلك وجدت رجلا قد أخذ نفسه فوقف بمعتبة كاهن أو ساحر أو مشعوذ أو عراف، فقلت له يا هذا اتق الله، إن النفع والضر بيد الله وهو الذي يحيي ويميت والشفاء بيده وهو الذي يعلم الغيب، اتق الله لا تشرك بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، فربما هداه الله على يديه فتنال هذا الأجر العظيم. لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كانت حمر النعم هي أنفس مراكب العرب وبها يتباهرون وبها يتنافسون، فقل اليوم خير لك من الطائرات، خير لك من أحدث السيارات، أن يهدي الله على يديك رجلا واحدا. اعمل لآخرتك أيها المسلم الكريم وقدم لوقوفك بين يدي الله عز وجل. أيها المسلم الكريم، الدعوة إلى الله عز وجل ما أعظم شأنها عند رب العالمين سبحانه، ولذلك فالله يثني على أهلها في الملأ الأعلى، ولا تزال الدعوات والرحمات على أهلها تصعد إلى رب العالمين سبحانه، لأنه يجد أثرها من على وجه الأرض ومن تحت الأرض ومن في السماء يجدون أثرها وخيرها ونورها. لذلك جاء من حديث أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله وملائكته وأهل سماواته حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. ما أدركها من طريق، الحيتان في البحار، الحشرات في جحورها في الأرض، الملائكة في الملأ الأعلى، رب العالمين سبحانه، كلهم يثنون على هذه الطريق وعلى أهلها ويدعون لأهلها بالمغفرة والرحمة والرضوان من رب العالمين. كذلك أيها المسلم الكريم، لتعلم أن الدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الآية والحديث ونشر الخير في أوساط الناس بقدر ما تعلمه وما تستطيعه من أعظم الجهاد في سبيل الله، ولا يأتي الجهاد بالسيف والسنان إلا بعد جهاد اللسان والبيان. ولذلك قال ربنا في كتابه الكريم: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به أي بالقرآن أي بالقرآن وبالحق المبين وبالنور الذي أوحيناه إليك وجاهدهم به جهادا كبيرا جهادا كبيرا. فليس يخاف الأعداء اليوم من طائراتنا ولا من دباباتنا ولا من صواريخنا ولا من أسلحتنا، فقد عفى عليها الزمن عندهم وأصبحت عندهم في المتاحف والمزارات. وإنما يخافون اليوم من أمة ترجع إلى دينها وتتمسك بكتاب ربها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام، لأنهم يعلمون أن أمة تأخذ بشرع الله أن الله ناصرها وأن الله يأتيها بنصر من عنده. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فيا أيها المسلم الكريم، إن حب الناس لكتاب الله وفهمه وتدبره والعمل به وتطبيق حدوده وأحكامه أعظم الجهاد وأعظم النصر وأعظم الرفعة وأعظم الظفر والعز. ولذلك تأمل آيات في كتاب الله سبحانه يخبرنا الله عز وجل فيها عن حال المشركين، وأن حربهم إنما هي حرب على القرآن وحرب على الخير والإسلام والدين. قال ربنا في كتابه الكريم: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تضربون. الكفار يتواصلون فيما بينهم، يوصي بعضهم بعضا أن لا يسمعوا للقرآن وأن لا يسمعوا لمحمد عليه الصلاة والسلام وهو يصلي أو وهو يبدو أصحابه. لماذا؟ لأنهم قد وجدوا فئاما من الناس سمعوا القرآن فأسلموا وآمنوا واهتدوا، لا تسمعوا لهذا القرآن. فكان الرجل يذهب إلى بيته فيمنع أهله وأولاده أن يسمعوا القرآن، ويذهب الجار إلى جاره فيوصيه ألا يذهب عند محمد وألا يسمع منه القرآن. وأنتم تعلمون قصة جبير بن مطعم حينما مر على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ سورة الطور عند قوله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال: كاد قلبي أن يطير. وحينها وقع الإسلام في قلبي، كاد قلبي أن يطير. فكانوا يتواصلون ألا يسمعوا للقرآن. قال: والغوا فيه أي قولوا فيه اللغو، قولوا أنه كهانة وسحر، قولوا أنه أساطير الأولين، قولوا ما تستطيعونه مما تنفرون به الناس عنه. لماذا هذا كله؟ لعلكم تغلبون، لعلكم تنتصرون على محمد وأصحابه إذا صرفتم الناس عما يتلوه محمد وعما يقرأه، تشابهت قلوبهم. قال بعض زعماء الكفر اليوم، قال: إذا أردتم أن تنتصروا على المسلمين فأبعدوا القرآن من ساحة المعركة، أبعدوا القرآن من ساحة المعركة. والآن لا غرابة أن تجد الناس قد صرفوا إلا من رحم الله عن كتاب الله سبحانه، وفتنوا الناس وشغلوهم بأشياء تضرهم ولا تنفعهم. ولذلك تأمل تجد أن في البيوت أشياء كثيرة قد صرفت الناس عن كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ومن يوم إلى آخر وهي تتوسع وتزداد رقعتها. فها هم قد جعلوا للناس الإعلام بجميع أشكاله، الإعلام المرئي والمسموع والإعلام المقروء، وملأوا ذلك كله بما يشغل الناس عن دينهم ويسروا ذلك وجعلوا قيمته أرخص الأثمان، فتذهب تشتري الجهاز الكبير الطويل العريض بثمن بخس وفيه مضرتك، وحينما تحتاج إلى جهاز صغير ربما كراسي إصبعك ربما سماعة تضعها في أذنك وجدت مبالغها باهظة، مبالغها باهظة. لماذا يسروا تلك الأمور؟ لماذا جعلوا أثمانها يسيرة؟ ليفتنوا الناس وليصدوا الناس عن دينهم. وها هي الأمور تتوسع من حين إلى آخر، وقد ابتلينا هذه الأيام بأمور جديدة، وهي عن طريق تلك الهواتف الحديثة وتلك الدواخل الصغيرة التي تحمل من الشر ما لا يعلمه إلا الله، ولا يسلم منها إلا من سلم الله، وإلا من سلمه الله لا يسلم منها إلا من سلمه الله. وأصبحت تراها بيد الصغير وبيد الكبير، وقربوا الشر فيها وقربوا الفجور فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأصبحت تجد الرجل يأخذ هاتفه بيده ويبقى عليه الساعة والساعتين والثلاث، وربما كادت عينه أن تقطر دما وهو عليه لا يتركه، بينما لا تجده يعطي كتاب الله سبحانه من وقته 10 دقائق أو ربع ساعة، أو إذا فتح المصحف قرأ صفحة ثم سرعان ما يطبقه. هذا من أعظم ما صرف الناس به عن القرآن، فيسبوك وواتساب وغير ذلك من الأمور التي قتلت الأوقات. لو كانت في الحلال فحسب لكانت من أعظم البلايا والرزايا، كيف وفيها من الشر ما لا يعلمه إلا الله. وفتن الناس أكثر هذه الأيام بما فتح من المعاهد، معاهد تعليم اللغة الإنجليزية ومعاهد تعليم الكمبيوتر وغيره، فأصبح الناس متعلقين بها منشغلين بها، يحرص على أن يحفظ تلك اللغة وهو لا يحفظ جزء عنه، وربما لا يحسن قراءة الفاتحة. خلطوا الرجال والنساء وشغلوا الأذهان وشتتوا البال وفتنوا الناس. لماذا هذا كله؟ كله حربا على الإسلام وإبعادا للناس عن الخير. لذلك كان علينا أن نجتهد وأن نشمر وأن نبذل في نشر الخير وفي تبليغ الخير في أوساط الناس وتعليم الناس كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. اعلم رعاك الله أنه لا أمان من الهلاك ولا سلام من الهلاك إلا أن يكون في أوساط الناس مصلح، وأن يكون في أوساط الناس داعٍ إلى الخير. قال ربنا في كتابه الكريم: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما دام في أوساط الناس من همه الخير، من ينشر في أوساط الناس، من يحبب إلى الناس الخير ويعلمهم الدين، فحينها يسلم الناس من الهلاك ويسلمون من الدمار، ويصرف الله عنهم كثيرا من البلايا والفتن. فالله الله أيها المسلم رعاك الله بأن يكون عندك هم وأن يكون عندك همة في نشر الخير والدعوة إلى الله سبحانه. لقد كانت حياة الأنبياء والرسل كلها مليئة، كان ليلهم ونهارهم دعوة إلى الله سبحانه، وذلك معلوم في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وبين الله أنهم قد وفروا وأنهم قد بلغوا وفعلوا ما أمرهم الله عز وجل به، ومن أراد ذلك فليتأمل في آيات الكتاب. ولكني أنقلك الآن أيها المسلم الكريم إلى نموذجات وإلى صور من دعوة الصحابة رضوان الله عليهم إلى الله، واستمرارهم في الخير ونشره بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. فتأمل معي بعض هذه الوقائع. هذا أبو بكر رضي الله عنه ثاني اثنين وأفضل هذه الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام. ما أن وقر الإسلام في قلبه لم يقف ولم يتوانى مع ما كان يعيشه في مكة من الظروف الصعبة والأوضاع الشديدة، بل دعا إلى الله عز وجل سرا وعلنا بقدر ما يستطيعه. ولقد كان من جميل ما يذكر أن خمسة من العشرة المبشرين بالجنة أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أولهم ثالث خلفاء المسلمين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وثانيهم حواري النبي عليه الصلاة والسلام الزبير بن العوام، وثالثهم صاحب الدعوة المستجابة سعد بن أبي وقاص، ورابعهم المنفق في سبيل الله والمبشر بالجنة عبد الرحمن بن عوف، وخامسهم أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. ما أكرم ميزان أبي بكر من ميزان، وما أعظمه من ميزان حينما يأتي يوم القيامة وفي ميزان حسناته ثالث خلفاء المسلمين، وفي ميزان حسناته حوالي الرسول، وفي ميزان حسناته مستجاب الدعوة، وفي ميزان حسناته أمين هذه الأمة، وفي ميزان حسناته المنفق في سبيل الله، وغيرهم كثير ممن أسلم على يديه. لكن هؤلاء من العشرة المبشرين بالجنة. فانظر أيها المسلم الكريم ما يفتحه الله من الخير على الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك أيها المسلم الكريم، هذا أبو ذر رضي الله عنه وقصته معروفة في صحيح الإمام مسلم. ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وباختصار دخل عليه فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم خرج إلى الكعبة فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فضجت قريش من أنديتها وثارت من أماكنها من يجترئ أن يقول هذا في أوساطنا، فضربوه حتى أدموه وأوجعوه وكادوا أن يقتلوه، فما رفعهم عنه إلا العباس بن عبد المطلب، أكب عليه وقال يا معشر قريش أتقتلون رجلا من غفار وطريق تجارتكم من غفار؟ فتركوه، ففعل اليوم الثاني مثل ذلك. ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب أن يبقى معه، قال إنك لا تستطيع يوم كذلك، ولكن ارجع إلى قومك فإذا سمعت بنا فأتنا. فرجع أبو ذر رضي الله عنه إلى قومه، فكان أول من لقي أخاه أنيس فدعاه إلى الإسلام فأسلمت، ولقي أمه فدعاها إلى الإسلام فأسلمت، فخرج إلى غفار فدعاه إلى الإسلام فأسلم نصفهم، وقال الآخرون حتى يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فلما هاجر إلى المدينة خرجت غفار عن مكرة آبائها، يتقدمهم أبو ذر رضي الله عنه، فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام منقادين خاضعين لأمر ربهم معلنين لإسلامهم، فكان منه عليه الصلاة والسلام أن قال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. هذه مجموعة كبيرة من الصحابة على يد من يسلمون، هذه الأجور الكثيرة لمن؟ لأبي ذر رضي الله عنه، لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. بل أيها المسلم الكريم، لم يكن هذا عند الرجال فحسب، بل وعند النساء. فهذه أم سليم رضي الله عنها لما قتل زوجها مالك جاءها أبو طلحة، وكانت أم سليم حصان الرزان ذا عقل ودهاء وذكاء، قالوا لم تكن بالجميلة ولكن كان يرغب الرجال فيها لذكائها وذكاء ودهائها ومعرفتها. فتقدم إليها يخطبها، قالت يا أبا طلحة إنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزوج منك. قال لعلك أي ربما أنك تريدين رجلا آخر أو هناك من يغريك غيري. قالت لا والله يا أبا طلحة ما هو إلا ذاك، إنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزوج بك، فإن تسلم فذاك مهدي لا أسألك غيره. فرجع أبو طلحة إلى بيته وتذكر ما كان يعبده من الحجر والخشب، وتذكر نصح أم سليم إليه، فوقع الإسلام في قلبه وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم بين يديه وتزوج أم سليم. قال ثابت البناني: والله لا نعلم امرأة أكرم مهرا من أم سليم كان مهرها الإسلام، كان مهرها الإسلام. تأمل هذه الهمة العالية، تركت أمور الدنيا خلف ظهور خلف ظهرها وزينتها وما يتحصل عليه منها، مقابل أن تنال هذا الأجر العظيم، أن يسلم عليها هي على يدها هذا الرجل، وأن يدخل في دين الله، وأن تنال ذلك الأجر الكريم عند رب العالمين سبحانه. بل أيها المسلم الكريم، لقد كانت همتهم متواصلة غير منقطعة، ولذلك في صلح الحديبية كان الصحابة 1500 في أعلى التقادير، ولما أراد أن يدخل المكة معتمرا حالة قريش بينه وبين مكة، واشترطوا شروطا فيها تعنت أن يرجع وهو يرى مكة أمانة، وأن من جاءه مسلما أن يرجعه إليه، ومن جاءه لا يرجعونه إليه. ولكن كان هناك شرطا فرح به النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهو أن توضع الحرب 10 سنين، وأن يأمن الناس بعضهم من بعض، وأن لا يعتدي بعضهم على بعض. قبل النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الصلح، ذهب أبو بكر إلى رسول الله قال: يا رسول الله، أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلم نعطي الدنية في ديننا؟ قال: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولن يضيع من الله. ذهب إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال، ورد عليه مثل ما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فبينما هو في طريقه إلى المدينة أنزل الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سماه الله فتحا وسماه الله مبينا، فأرسل إلى ابن الخطاب فقرأ عليه الآية، فقال: أو فتحه يا رسول الله؟ قال: بلى يا ابن الخطاب. كيف هذا الفتح؟ تأمل، كانوا في الحديبية 1500، رجعوا إلى المدينة والشرط قائم، أن يأمن الناس بعضهم من بعض، وأن لا يعتدي بعضهم على بعض. فتحرك الصحابة، اختلطوا بالناس في أسواقهم وفي تجارتهم وفي طرقهم، باعوا منهم واشتروا، سافروا معهم، أقاموا معهم. فنظر المشركون أمرا عجبا، رأوا ناسا كانت لا تتورع عن الدماء ولا تتورع عن الأعراض ولا تتورع عن الأموال، أصبحت تخاف الله وأصبحت تخشى الله، أصبحت وفية، ذا عهد وأمانة، ذا صدق ووفاء، ذا أخلاق حسنة، ذا سجايا كريمة، فأحب الناس الإسلام ودخلوا في دين الله عز وجل، وأقبل الله عز وجل بقلوب العباد على أيدي الرجال الصالحين الذين شمروا عن ساعد الجد في نشر الخير في أوساط الناس. ثم إن قريشا نقضت العهد، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة فاتحا في العام 8 من الهجرة ب10,000 من الصحابة. ما أكرمه من فتح في العام 6 في 1500، وفي العام 8 في 10,000 من الصحابة. إنه الفتح العظيم، إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. أيها المسلم الكريم، مات النبي عليه الصلاة والسلام عن 100,000 من الصحابة كما ذكره أهل التاريخ والسير، لم يمت منهم في المدينة وحوالي المدينة ويخبر هنا إلا 10,000 من الصحابة، فأين 90,000؟ سل عنهم مشارق الأرض ومغاربها، سل عنهم إمبراطورية الروم وفارس، سل عنهم أقصى الأرض، سل عنهم يمنا، سل عنهم جنوبها وشمالها. تنبئك بأخبار أولئك الرجال بجهادهم ونشرهم للخير ودعوتهم في سبيل الله سبحانه. بل أختم لك مقامي أيها المسلم الكريم بأمر عظيم ولطيف ذكره الله في كتابه، وهو يجيب لك عن سؤال تجده في نفسك. وربما قال القائل: كيف أكون داعيا إلى الله وأنا لا أقرأ ولا أكتب؟ كيف أكون داعيا إلى الله وأنا لا أستطيع أن أخطب ولا أن أحاضر ولا أن أؤلف ولا أن أكتب؟ كيف أكون داعيا إلى الله وأنا الذي لم أتعلم العلم الكثير ولم أطلب العلم؟ والجواب أيها المسلم الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن وجدت في نفسك فراغا فقبل أن تخرج لتعلم الناس وأنت بحاجة إلى العلم، اذهب وتعلم العلم، احفظ جزء عام، اقرأه واحفظه، تفهمه وتدبره، اعمل بما فيه، احفظ الأربعين النبوية وادع إلى ما استطعت إليه، وهكذا ما علمته من خير في خطبة ومحاضرة أو سمعته في شريف أو قرأته في كتاب فهو من الخير الذي تعمله وتنشره في أوساط الناس. تأمل هذه القصة اللطيفة، ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم، وهو حيوان من الحيوانات شرفه الله فذكره في القرآن وأخبرنا عن أمره بعجب. والسبب في ذلك أنه دعا إلى الله سبحانه وأن الله هدى على يديه أمة من الأمم. هذا الحيوان هو هدهد سليمان عليه السلام. قال ربنا في كتابه الكريم: وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ. هذا خطاب سليمان عليه السلام. قال الله: فمكث غير بعيد وجاء فقال لسليمان: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أي عندي نبأ، عندي علم، عندي أمر عظيم أريد أن أطلعك عليه أيها الملك، أيها الخليفة، ما الذي عندك أيها الهدهد؟ قال الله عز وجل عنه: إني وجدت امرأة تملكهم. لا إله إلا الله، هذا الهدهد على الفطرة يستغرب امرأة تملك الرجال. وجدت امرأة تأمر وتنهى وتحكم في أوساط الرجال. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وهذا من دهاء الهدهد، أن بين أمر دنياها وماذا عندها من الخدم والحشم وماذا عندها من الملك، ثم بين ما هي عليه من المخالفة من أجل أن ينظر سليمان في أمره وأن يتخذ قراره الصائب في ذلك. إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، ماذا بعد ذلك؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هذا أمر عظيم منكر، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. حينها قال سليمان: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليه. لم يأمره سليمان أن يذهب فيخطب فيه ولا يحاضر فيه، فليس هذا بوسع الهدهد، ولكن أمره أن يوصل إليهم هذا الكتاب وأن ينشر إليهم هذه الرسالة. وأنت أيها المسلم الكريم، ألا تستطيع أن تشتري شريطا فيه الحق على التوحيد والتحذير من الشرك فتعطيه إنسانا عنده شركيات؟ ألا تستطيع أن تشتري شريطا فيه الحق على الصلاة وبيان عقوبة قطع الصلاة وتعطيه إنسانا قاطعا للصلاة؟ ألا تستطيع أن تشتري ذاكرة تملأها خطبا ومحاضرات وقرآن والنصائح وتوجيهات فتذهب إلى صاحب باص أو صاحب تاكس أو صاحب موتور فتعطيه هذه الذاكرة وتقول له: اسمعها واتق الله، لا تستبدلها بأغاني ولا بمزامير ولا بما يكتب الله فيهديه الله على يديه؟ تستطيع ذلك وإن كنت لا تقرأ ولا تكتب؟ اذهب بكتابي هذا فألقه إليه ثم تولى